الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله جنة عالحب احبابهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله جنة عالحب احبابهم بينا يا حبايب بينا بينا نكبر ونصلي على نبينا بينا يا حبايب بينا بينا نكبر ونصلي على نبينا عروسين قمرين هنا ويانا عروسين قمرين هنا ويانا والانوار ايده مع الزينة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة عالحب احبابهم عروس من بيت اصلي ودين عالقرآن متربين عروس من بيت اصلي ودين عالقرآن متربين وعرسنا بالطيب زين ده عرسنا بالطيب زين عروستنا اخلاقها جميلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة عالحب احبابهم عالنور في طريقهم ماشيين بالشرع وباصول الدين عالنور في طريقهم ماشيين بالشرع وباصول الدين حمدين الرب وشاكرين حمدين الرب وشاكرين ويا رب تممها الليلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة عالحب أحبابهم جنة عالحب أحبابهم جنة عالحب أحبابهم جنة